أيها الإخوة المؤمنون، نعاود باستماع إلى القرآن الكريم الذي يقول فيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: لكل شيء مصقلة، ومصقلة القلب قراءة القرآن الكريم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. يزيد في الخلق ما يشاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا أفمن تعالى تعالى الله أكبر الله أكبر يا سلام والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الله أكبر. ومكر أولئك هو يبور. يا سلام. الله أكبر. وتستخرجون حلية الله يا شيخ. الله أكبر. الله أكبر. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن يشأ يوم نفعنا الله وإياه بالقرآن الكريم.